إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 23 من شهر صفر لسنة 1430 هجرية، الموافق 18 من شهر فبراير 2009 ميلادية، نأخذ الدرس الخامس من دروس مصطلح الحديث، ووصلنا إلى تقسيم حديث الآحاد إلى مقبول ومردود. بعدما تكلمنا عن تقسيم الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب، الحديث المتواتر قلنا إنه مقبول، لكن الحديث حديث الآحاد منه ما يكون مقبولا ومنه ما يكون مردودا. نبدأ بالخبر المقبول. الخبر المقبول هو ما يحتج به. تعريف الخبر المقبول هو الخبر الذي يحتج به. واختلف في حكمه، والذي عليه العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يجب العمل به. إذن بالنسبة للعمل يجب العمل به. بالنسبة للعلم هناك من يقول أنه يفيد الظن الراجح، وهناك من يقول إنه يفيد العلم الضروري اليقيني، لكن الراجح أنه يفيد الظن الراجح، لكن إن احتفت به قرائن فإنه يكون أرجح مما من الخبر من خبر الواحد الذي لم تحتف به القرائن. على سبيل المثال، عندنا ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وإن كان خبر آحاد، يعني إذا كان هناك حديث وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وإن لم يبلغ حد التواتر، فإنه هذا يكون أرجح من غيره. لماذا؟ لأن منزلة الشيخين وتقدمهما على غيرهما في تمييز الصحيح من السقيم، وكذلك تلقي الأمة لكتابيهما بالقبول، هذا يجعل الحديث ولو كان أحدا ما دام في البخاري ومسلم فإنه يفيد ماذا؟ يفيد العلم ويفيد العمل طبعا. ثانيا، مثال الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، يعني خبر الذي هذا الحديث الذي رواه وإن كان أحدا ما دام رواه أئمة حفاظ متقنون فإنه لا يكون غريبا. مثاله حديث يرويه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن نافع، مثلا يقول الإمام أحمد حدثني الشافعي، قال حدثني مالك، قال حدثني نافع، قال حدثني ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آحاد، ولكن ما دام مسلسل يعني متصل بالأئمة الحفاظ، فإن هذا الحديث لا يكون غريبا، بل هو حديث يصل إلى درجة كبيرة من الصحة. حديث النوع الثالث، مثال ثالث، الخبر المشهور الذي له طرق مختلفة سلمت كلها من ضعف الرواة والعلل، هذا كذلك من الأحاديث التي تفيد العلم لأن احتفت بها، احتفت به قرائن. لكن هذا الأنواع، من الذي يعرف هذه الأنواع ويميزها؟ هو العالم المتبحر في العلم الحديث، العارف بأحوال الرواة والعلل. لأن علم الحديث لازم الإنسان يكون متبحر. ما معنى متبحر؟ يعني متوسع في علم الحديث، وكذلك يعرف أحوال الرواة، فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان له مناكير، فلان كذا، ويعرف العلل. حديث قد يكون في ظاهره صحيحا لكن فيه علة. وش معنى علة؟ يعني مرض لا ينتبه له إلا الحفاظ، إلا الحفاظ الجهابذة المتقنون. طيب، هذا بالنسبة للخبر المقبول. إذن الخبر المقبول يفيد العمل، هل يفيد العلم؟ لا، حديث الآحاد يفيد ماذا؟ الظن الراجح، لكن قد يفيد العلم الضروري إذا احتفت به قرائن، كأن يرويه البخاري ومسلم، أو كأن يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ، أو أن يكون له طرق سلمت كلها من العلل. نأتي الآن إلى تقسيم آخر، الخبر المقبول ينقسم إلى صحيح وحسن. كي تسمع هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، وش معناتها؟ معناها الخبر الصحيح، الخبر الصحيح ينقسم إلى قسمين، كائن صحيح لذاته وصحيح لغيره، وكائن حسن لذاته وحسن لغيره. الصحيح، ما معنى الصحيح؟ الحديث الصحيح لذاته، مش معناته لذاته، يعني الصحة جات منه ما جاتوش من غيره. أما الصحيح لغيره فهو حديث، حديث حسن، ولكن بسبب طرق، جاءت طرق أخرى صعد إلى منزلة الصحيح، لكن لغيره، الصحة ما جاتش منه، الصحة جات من غيره. الصحيح لذاته تعريفه ما نقله عدل تام الضبط عن مثله متصل السند غير معل ولا شاذ، هذا هو تعريف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح يعني ما رواه أو ما نقله عدل تام الضبط يعني الحفظ عن مثله، يعني عن واحد مثله، عدل وتام الضبط غير معل عن مثله متصل السند، السند يكون متصل ما كانش انقطاع بين فلان وفلان، غير معل ولا شاذ. تعريفه، تعريف، شرح التعريف، ما نقله العدل، من هو العدل؟ هو المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، والسالم أيضا مما يخل بالمروءة. هذا هو العدل. العدل شو ما معنى العدل؟ يعني مسلم اتصف بالعدالة. ما هي العدالة؟ العدالة أن يكون مسلما. أما الكافر لو روى لنا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقبله، لكن إن كان هناك كافر وسمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حال ذلك الراوي كان كافرا ثم لما أسلم رواه فإننا نقبله، أما في حال كفره فلا يقبل. إذن المسلم العاقل، العاقل، أما المجنون فلا يقبل خبره. البالغ. البالغ يعني ما يكون الصبي، لكن لو سمع الصبي حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان صبي ثم رواه لما كبر يقبل منه، أما يرويه في حال صغره لا يقبل قبل ما يبلغ. يكون كذلك سالما من الفسق. ما معنى سالما من الفسق؟ يعني لا يرتكب الكبيرة ولا يصر على صغيرة. هذا معنى العدل. كذلك يكون سالما مما يخل بالمروءة، يكون سالم مما يخل بالمروءة. خوارم المروءة هذه تختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان. مثلا بكري وكان واحد يمشي حاسر الرأس كما رام يمشي الناس اليوم، حتى طلاب العلم مع الأسف يمشي حاسر الرأس، رأسه عريان. بكري لو كان هكذا لا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، ومع الأسف كان حتى أئمة الآن يصلوا بالناس حاسر الرأس. ورأيت خطيبا يخطب هنا في بلادنا في الجمعة حاسر الرأس، قلت له يا أخي على الأقل دير شوية، قال لي ما فيها والو، قلت له ما فيها والو بصح شوية، العمامة نحيتوها الآخر غدوة ثانية روح ضرب لنا كوستيم وروح خطب لنا شوية. لكن على كل حال هذه تختلف. بكري كنت تمشي حاسر الرأس الناس ما يقبلوش الشهادة تاعك، لكن الآن الناس انتشرت ولات عادي. أو مثلا إنسان يقعد في مجلس ويكسل رجليه قدام وجوه الناس، في بعض البلدان إلى الآن من خوارم المروءة، يعني لو كان تقعد مع ناس وتكسل رجليك في وجهه يقول هذا وش بيها، غدوة لو كان جيت تشهد له ما قبل الشهادة تاعك. لكن في بعض البلدان ولات عادة عادية. المهم ما يخل بالمروءة يعني الأشياء التي يستنكرها الناس، ما دام يستنكرها ما تديرهاش. مما نستنكره اليوم نحن مثلا التبول في الشارع، لو نشوفه واحد يمشي في الشارع وبعد يبدأ يبول قدام الناس ولو ساتر روحه هذا من خوارم المروءة، لأنه باش يبول يروح على الأقل يخبي روحه. إذن خوارم المروءة هذه تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، ويحاول الإنسان قدر الإمكان يبتعد عنها، يبتعد عنها. مثلا من خوارم المروءة الآن الموجودة عندنا ومقبولة أن الإنسان يعني يتثائب أمام الناس ويتكسل قدام الناس ويصدر صوتا، هذا من خوارم المروءة، يعني يكسل روحه هكذا قدام الناس ويبدأ يتثاوب بصوت عالي، هذه من خوارم المروءة، يعني الناس يستحقروه. المهم يكون هذا اللي يروي لنا الحديث يكون مسلم، مسلما عاقلا بالغا سالما من الفسق، بأن لا يرتكب كبيرة، وإذا كان دار صغيرة لا يصر عليها، لا يصر عليها، ويكون سالما مما يخل بالمروءة. طيب إذا هذا العدل. الضبط، ما معنى الضبط؟ الضبط هو الحفظ والجزم في الحفظ، يكون حافظ. والحفظ نوعان، الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. يعني اللي يروي لنا الأحاديث لازم نجربه باللي إذا كان يروي من صدره من غير أن ينظر في كتاب نجربه باللي ما يغلطش، ما يغلطش. يروي لك الحديث الآن كما رواه لك قبل 10 سنوات من حفظه، أو يكون عنده ضبط كتاب ما يحفظش لكن يقرأ من كتاب والكتاب بتاعه محافظ عليه ما يخلي حتى واحد يخلط فيه. يروينا الحديث الآن كما رواهنا قبل 10 سنوات فهذا نقول أنه ضابط، الضبط يعني الحفظ. فإذا كان الراوي واهما عنده الوهم، الواهم يعني مرة يقول هكذا ومرة يقول هكذا، أو يكون فاحش الغلط يغلط ما كاش لي ما يغلطش، لكن اذا كان فاحش الغلط يغلط بزاف. حديث كل مره كيفاه يرويه لنا، او يكون كثير الغفله، غافل كثير الغفله، او يكون مخالفا للثقات يروي احاديث يخالف فيها الثقات، او يكون سيء الحفظ، او يكون خفيف الضبط، فهذا لا يقبل حديثه. صح. إذن الصحيح الحديث صحيح لذاته ما نقله عدل تام الضبط عن مثله، وفي هذا الصفات واللي رواه كذلك فيه الصفات واللي رواه فيه الصفات إلى أن يصل إلى الصحابي، متصل السند. متصل السند يعني حدثني فلان قال حدثني فلان قال، ما كانش بيناتهم انقطاع. أما إذا قال واحد حدثني فلان، وهذا فلان نهار زاد كان الآخر مات، كيف أنه وين الواسطة بينك وبينه؟ لازم يكون متصل السند، يكون متصل. طيب، غير معل ولا شاذ، ما يكونش فيه علة ولا شذوذ. العلة هي تكون علة خفية قادحة في صحة الخبر مع أن الظاهر السلامة منها، مع أن الظاهر السلامة منها. كاين بعض الأحاديث كي تشوفوا هكذا كي تقراه رواه فلان تظن باللي صحيح، يجيك علماء يقولك لا لا فيه واحد المرض، علة مرض يعني دخلانية يعرفوها العلماء، ولهذا قالوا هذا الحديث لا يقبل. أو يكون الحديث شاذ. ما معنى الحديث الشاذ؟ هو ما خالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر على كل حال. يعني عالم من العلماء في الحديث يروي الحديث لكنه يخالف الثقات أكثر منه علماً وثقة، لا يقبل حديثه. هذا هو الحديث الصحيح لذاته، الحديث الصحيح لذاته. أما الحديث الحسن لذاته فهو ما رواه عدل خف ضبطه، يعني خف حفظه، متصل السند غير معل ولا شاذ. إذن الحديث إذا كان رواه عالم تام الضبط وهو عدل عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة فهو حديث صحيح لذاته. إذا كان رواه عالم لكن الضبط التاعه الحفظ التاعه موش قوي بزاف عن آخر، وطبعا يكون عدل ويكون متصل السند غير شاذ ولا معلول، فهو حديث ما نقولوش حديث صحيح، وإنما نقول حديث حسن، حديث حسن. طيب، الحديث الصحيح لغيره، هذا الحديث الذي هو حسن لذاته إذا تعددت طرقه، الحديث قد يكون حسن لذاته رواه عالم لكن خفيف الضبط، وجاء الحديث من طرق أخرى كذلك عالم آخر خفيف الضبط، عالم آخر خفيف الضبط، لما يجمعوهم العلماء يرتفع من درجة الحسن إلى درجة الصحيح لكن لغيره، يعني الصحة ما جاءت منه، الصحة جاءت من غيره. لما جمعت الطرق ارتفع الحديث من الحديث الحسن لذاته إلى الصحيح لكن لغيره. هذا هو. طيب، وأما الحسن لغيره، الحديث الحسن لغيره فهو الخبر المتوقف عن قبوله كرواية المستور ونحوه إذا توبع بمثله أو أقوى منه، يعني حديث ضعيف، حديث نشك فيه نشك فيه. رواه إنسان مستور. ما معنى مستور؟ مستور لا يعرف بعلم ولا يعرف أنه مجروح، فهذا توقفوا فيه. ثم جاء الحديث بطرق أخرى عن مستور عن بمثله، فلما تتعدد الطرق يرتفع الحديث الضعيف من الضعف وإلى الحسن، لكن حسن ما منين لغيره. هذا تقريبا واش حبيت نقول لكم على باش هذه صورة مختصرة جدا جدا على هذا الأمر، باش كي تسمع هذا حديث صحيح. واش معناتها صحيح؟ قد يكون لذاته وقد يكون لغيره. هذا حديث حسن قد يكون لذاته وقد يكون لغيره. يقول لك هذا حديث ضعيف لكنه حسن لتعدد طرقه فصار حديثا حسنا. المقصود أن الحديث الصحيح مقبول سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، والحديث الحسن كذلك مقبول سواء كان حسنا لذاته أو حسنا لغيره. واضح هذا الأمر هذا؟ طيب نعود الجملة تاع صحيح لغيره. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، إذا تعددت طرقه وهذه الطرق تقويه فترفعه عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح، لكن لا لذاته بل لغيره. واضحة هذه؟ هذه تقريبا شغل راني نشجع فيكم ونفتح الشهية تاعكم باش تزيدوا تبحثوا وتسمعوا الأشرطة تاع العلماء وطلاب العلم المشتغلين الأقوياء مشتغلين بالحديث، وكي تسمعوا ثاني هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف هذا تعرفوا وش هو يقول هذا، لأنه الإنسان إذا ما عرفش هذا ما يعرفش وش هو يقول المتكلم. طيب في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن بعض عن الحديث المردود وأسباب رده، الحديث المردود وأسباب رده.